تزورت يا خير الزاد أنا حشيت من الحراس في الدروب فجاورتني ودمع العين يسبق من يركبي البحر لا يخشى كله انا عايش لي امان. 끝이. I'm gonna be a little bit. أجمل لحظات مع أفريقيا.